أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إخوة الإيمان والإسلام، ويسعدنا اليوم أن نجتمع معا على مائدة القرآن الكريم لكي نكرم العلم الوالد الكريم الراحل العظيم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الصورة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، ونقيب قراء محافظتي الدقهلية ودمياط، الأب الفاضل الراحل الكريم صاحب الأيادي البيضاء الذي ما ترك واجبا إلا وسعى إليه، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أحمد أبو المعاطي. إخوة الإيمان والإسلام، واسمحوا لي أن أرتب الأسماء بعد ذلك، حيث يشرفنا كوكبة عظيمة من قارئ القرآن الكريم على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، يتقدمهم فضيلة القارئ العظيم فضيلة الشيخ محمد الحسيني، كما يتقدمهم أيضا ولي الأمر فضيلة الشيخ السيد سعيد. واسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا نائبا عن أسرة الفقيد الراحل الأستاذ محمد والأستاذ حامد والأستاذ أحمد، وعن أهالي جميع هذه القرية الطيب وأهلها، قرية الجوادية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. أتوجه إليكم جميعا نائبا عنهم بالشكر لما قدمتموه لهذا العلم القرآني الكبير الشيخ أحمد أبو المعاطي. قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحوين الثرى. يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أحمد أبو المعاطي. الفاتحة. إخوة الإيمان والإسلام، ونعيش الآن مع رسالة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد السيد ضيف، وإن شاء الله سنرتب الأسماء ونعلنها بعد تلاوة فضيلته إن شاء الله. فليتفضل فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرضنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق Well, yeah.